ويلزمون الناس هذا لا ليس بلازم، لا يلزم ولا ينبغي لهم أن يلزموا أحدا، ولا يلزم أحدا أن يمتثل لهذا لهذا الإلزام. يقول: هل لي شرعا أن آخذ من راتب والدي التقاعدي المتوفى وأنا محتاج وبدون عمل، والمستفيدة والدتي فقط؟ يعني هذا يرجع لتنظيم معاشات التقاعد، الذي يستحق على حسب التنظيم هو الذي يستحق. السؤال الثاني يقول: هل لي أن أتزوج بدون علم الزوجة الأولى؟ نعم. لكن إذا يعني إذا أرضيتها وتكلمت معها بالكلام الجميل الذي يرضيها، لا شك أن معاملة طيبة مطلوبة، لكن ليس بفرض أن يكون الزوج إلا بعلمها. وأما إن أردت أن يكون بإذنها فلن تتزوج إلا إن شاء الله. يقول السائل: نحن تجار نشتري من محلات الجملة ونبيع بالقطعة، سؤالنا: هناك على بعض الأحذية والجوارب والملابس علامة تجارية، هذه العلامة ترمز لإله النصر عند الإغريق، فهل يجوز بيع هذه السلع؟ حيث أن البعض يقول هذا الرمز لجودة السلعة فنحن نشتري ونبيع لجودة السلعة، والبعض الآخر يقول نبيعها إن كانت على الأحذية فهي مهانة. والله إذا كان يعني فيها رمز يعني للمعبودات ولأصنام وما إلى ذلك، فلا يجوز الإنسان سواء في أحذية أو في غير أحذية ما دام أنها ترمز إلى أصنام. وأما إذا كانت مجرد أوهام أو يعني ظنون، هذه لا ينبغي أن يلتفت إليها. هي علامة صح يا شيخ، مكتوب عليها نكتب لي. على كل قضية الواقع يعني هذا هو المقصود به كذا، هذا ليس بلازم، لأن الآن بعض الناس يعني الآن كل شيء يقول له صليب، كل شيء يقول له صليب، أي يعني خطين متقاطعين كله قال له صليب، وعراقي الدلو التي هي هذه أيضا قال له صليب. فقضية يعني كل شيء يعني ينسب إلى أمور يعني غير صحيحة ويحرم الناس منها ويمنع الناس منها، يعني هذا غير صحيح. لكن إذا كان هذا معروف أن هذا هو الرمز وأن هذا الأمر المنكر، طبعا ليس للإنسان أن يستحمل ذلك. مثل الصليب، إذا كان صليب يعني في شيء لا يجوز إنسان يبيع من الساعة اللي فيها صليب وما إلى ذلك، لا يجوز استعمالها ولا بيعها إلا إذا حك. وهذا كذلك الذي في النعال، لكن يرمي شيء وحكه وعمل شيء يزيله ما في بأس. يعني الحين عمل الطرح التي اشتهرت معروفة عندهم أن هذا رمز إلهي، ولهذه الكلمة أن تأخذ منها حب الصليب يناول من حكها أو رمزها. والله إذا كان منها جاءت من أناس يعني هذا يعني هذه عقيدتهم، مثل الصليب إذا كان من النصارى.